بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح تصريف العزي، نشرح فيه بإذن الله تعالى أوزان الرباعي المزيد فيه. قد علمتم أن أقسام الفعل ثمانية: ثلاثي ورباعي، وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد فيه، وكل واحد منهما إما سالم أو غير سالم. فالثلاثي المجرد له ستة أبواب، قد جمعت بقول الناظم: فتح ضم فتح كسر فتحتان، كسر فتح ضم ضم كسرتان. والرباعي المجرد له باب واحد، هو باب فعلل نحو دحرج. والثلاثي المزيد فيه له 12 بابا، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وله 3 أبواب، هي أفعل نحو أكرم وفعل نحو فرح وفاعل نحو قاتل. والنوع الثاني ما زيد فيه حرفان وله 5 أبواب، هي تفعل نحو تعلم وتفاعل نحو تقاتل وانفعل نحو انقطع وافتعل نحو اجتمع وافعل نحو احمر. وللثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف 4 أبواب، هي باب استفعل نحو استخرج وافعال نحو احمار وافعوعل نحو اعشوشب وافعول نحو اجلوذ. وهذا كله قد سبق شرحه، أعدناه من باب التذكير. درس اليوم هو في الرباعي المزيد فيه. قال المصنف رحمه الله: وأما الرباعي المزيد فيه فأمثلته 3: تفعلل كتدحرج يتدحرج تدحرجا، وافعنلل كحرنجم يحرنجم إحرنجاما، وافعلل كاقشعر إقشعرارا. أقول: الرباعي المزيد فيه هو رباعي مجرد أضيف عليه حرف واحد أو حرفان فقط، مثل دحرج. دحرج هذا فعل رباعي مجرد يتكون من 4 أحرف أصول، هي الدال والحاء والراء والجيم. إذا أضفنا حرفا فوق هذه الأحرف الأربعة صار رباعيا مزيدا فيه، مثل ماذا؟ مثل تدحرج. أضفنا ماذا؟ أضفنا التاء. دحرج تدحرج، فعلل تفعلل، أصله تفعلل أصله فعلل، فأضفنا التاء في أوله فصار تفعلل. قال المؤلف: تفعلل كتدحرج يتدحرج تدحرجا. هذه التاء تدخل على الفعل الرباعي المجرد فتفيد معنى المطاوعة، وقد قلنا إن المطاوعة هي قبول الأثر، هي قبول الأثر. دحرجت الحجر فتدحرج، دحرجت الحجر فتدحرج الحجر، أي قبل الأثر، قبل الدحرج، يعني طاوعني وقبل الأثر الذي أردت أن أحدثه. ومثل ماذا؟ مثل زلزلت الباب فتزلزل، زلزلت الباب فتزلزل، زلزلت أي حركت، حركته وجعلته يضطرب قبل الزلزلة التي أحدثتها. دحرجت الحجر فتدحرج، زلزلت الباب فتزلزل، بعثرت الأوراق فتبعثرت، بعثرتها فتبعثرت، قبلت الأثر. ومثل سربلته فتسربل، سربلته فتسربل، سربلته أي ألبسته السربال، السربال هو القميص ويأتي بمعنى الدرع أيضا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل دروع، دروع تلبس ليتقي بها لابسها في الحرب من طعنات السيوف ونحو ذلك. إذن الباب الأول من أبواب المزيد فيه على الرباعي هو تفعلل في الماضي، يتفعلل في المضارع، تفعللا في المصدر. مثل ماذا؟ مثل تدحرج في الماضي، يتدحرج في المضارع، تدحرجا في المصدر. وهذا الباب يفيد معنى المطاوعة التي هي قبول الأثر. طيب ننتقل إلى باب آخر. قال وافعنلل كحرنجم يحرنجم إحرنجاما. افعنلل أصله فعلل رباعي مجرد. ماذا أضفنا؟ أضفنا همزة الوصل في البداية ووضعنا النون بين العين واللام الأولى. مثل ماذا؟ مثل إحرنجم يحرنجم إحرنجاما على وزن إفعنلل يفعنلل إفعنلالا. إحرنجم إفعنلل يحرنجم يفعنلل إحرنجاما إفعنلالا. إحرنجم أصله حرجم، تقول حرجمت الإبل فحرنجمت، أي جمعتها في مكان ما فاجتمعت، قبلت الاجتماع. هذا الباب أيضا يفيد المطاوعة. هذا الباب قليل الأمثلة. ومثل اسلمطح، مثل اسلمطح أصله سلطح، سلطح يقال اسلمطح زيد أي انبطح، أصله سلطح. زدنا همزة الوصل وزدنا النون بين اللام والطاء. ومثل ماذا أيضا؟ ابرنشق يقال ابرنشق الشجر، ابرنشق الشجر إذا أزهر يعني خرجت أزهاره، أو ابرنشق زيد إذا فرح، أصله برشق. زدنا همزة الوصل في أوله وزدنا النون بين الراء والشين فصار ابرنشق يبرنشق ابرنشاقا افعنلل يفعنلل افعنلالا. وهذا الوزن كما قلنا يفيد معنى المطاوعة. حرجمت الإبل فحرنجمت، سلطحت زيدا فسلنطح، يفيد المطاوعة. طيب ننتقل إلى باب آخر وهو الباب الأخير. قال وافعلل كقشعر يقشعر اقشعرارا. الباب الأخير من الرباعي المزيد فيه هو افعلل يفعلل افعلالا. افعلل أصله فعلل. ماذا زدنا؟ زدنا همزة الوصل في أوله وكررنا اللام الثانية. مثل ماذا؟ مثل اقشعر أصله قشعر، زدنا همزة الوصل في أوله وضعفنا الراء. اقشعر اقشعر جلد الرجل إذا انتشر جلده وأخذته رعدة. ومثل ماذا؟ ومثل ادلهم، تقول ادلهم الليل إذا اشتدت ظلمته، أصله دلهم، دلهم على وزن فعلل. فزدنا همزة الوصل في أوله وضعفنا الميم فصار إدلهم يدلهم إدلهماما على وزن افعلل يفعلل افعلالا. أيضا من الأمثلة اشمأز اشمأز يشمئز اشمئزازا، أصله شمأز على وزن ماذا؟ على وزن فعلل. فماذا فعلنا؟ زدنا همزة الوصل في أوله وكررنا الزاي فصار اشمأز. ومعنى اشمأز هو كره الشيء ونفر منه. هذا الباب باب افعلل يفيد المبالغة. هذا الوزن يأتي للمبالغة لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده وأخذته رجفة. فإذا قيل اقشعر جلده دل على زيادة انتشار وزيادة رجفة. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. تقشعر على وزن تفعلل فعل المضارع، هذا تقشعر تفعلل ماضيه افعلل اقشعر. ومعناه هنا المبالغة في الرعدة والرجفة التي تأخذ المؤمنين عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اشمأز على وزن افعلل أصله شمأز. ومعناه هنا المبالغة في الكراهية والنفور. وأيضا من الأمثلة اضمحل اضمحل الشيء إذا زال، اضمحل يضمحل اضمحلالا يعني زال. مثل اكفهر اكفهر وجه زيد، اكفهر الرجل إذا تغير وجهه. إذن الرباع المزيد فيه له ثلاثة أبواب. الباب الأول زيد فيه حرف واحد وهو باب تفعلل، والباب الثاني والباب الثالث زيد فيه حرفان. إذا الرباعي المزيد فيه له نوعان، النوع الأول ما زيد فيه حرف واحد وهو باب تفعلل، والنوع الثاني ما زيد فيه حرفان وله بابان، باب إفعلل وباب إفعلل. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.